ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلمن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير ألم تر يا نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فالاستفهام هنا للنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى له ألم تر بمعنى ألم تعلم ألم تر رؤية علم ألم تر ألم تعلم يا نبينا ورسولنا أن الله أنزل من السماء ماء أشو هو الغيث أنزل من السماء ماء أي مطرا غيثا فتصبح الأرض مخضرة فتصير تصبح بمعنى تصير فتصير الأرض بعد نزول الغيث من السماء مخضرة بالنبات الذي يخرج من الأرض تكون الأرض قبل نزول الغيث تكون الأرض جافة يابسة فينزل الله تعالى الماء من السماء أي الغيث فتصير بعد ذلك الأرض مخضرة بالنبات بأنواع النبات فتصبح الأرض مخضرة بمعنى هذا الأمر يدل على عظمة قدرة الله عز وجل لأن هذا أثر من آثار قدرة الله تبارك وتعالى إذن هذا الكلام الآتي ولا هذا السؤال هذا الاستفهام وهو استفهام تقريري ليس استفهاما إنكاريا لأن المخاطب به هو محمد صلى الله عليه وسلم إذن هذا استفهام تقريري لا إنكاري كي يقول له الله تعالى ألم تعلم يا نبينا يقرره بهذا الأمر المعلوم كقوله تعالى له ألم نشرح لك صدرك، كتم استفهام تقريري. كذلك هنا ألم ترى، يعني ألم تعلم أن الله أنزل السماء. قلنا القصد بهذا الاستفهام وبهذا الكلام المذكور هو بيان عظمة قدرة الله جل وعلا بذكر أثر من آثارها، لأن هذا الشيء للتذكر دبا من آثار قدرة الله تبارك وتعالى. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن هذا دليل على البعث بعد الموت الذي ينكره المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. المشركون كانوا ينكرون البعث بعد الموت، والله عز وجل يستدل عليهم، يستدل على البعث بعد الموت بإحياء الأرض بعد موتها. فكيقول لهم الله تبارك وتعالى كما تكون الأرض ميتة هامدة يابسة فينزل الله تعالى عليها المطر من السماء فتحيا، يخرج منها النبات وتصير مخضرة، فكذلك الإنسان إذا أماته الله عز وجل فإنه قادر على إحيائه مرة أخرى. فهذا الأمر جاء في القرآن كثيرا، هذا الأمر المذكور هنا، هذا المثال، وهو الاستدلال على إحياء الأرض، استدلال بالإحياء بالأرض، بإحياء الأرض على البعث والنشور. كما أن الله تعالى يحيي الأرض إذا صارت هامدة فكذلك يحيي الموتى تبارك وتعالى. وقد تقدم معنا هذا في مطلع هذه السورة، في أول سورة الحج قرر الله تعالى هذا المعنى. ألم تر أن الله قال فتصبح الأرض مخضرة، أو قال في مطلعها إن ذلك لم يحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، بمعنى أن الأرض تكون هامدة فينزل الله تعالى عليها الغيث من السماء فتحيا. فلما ذكر هذا قال إن ذلك، أي الخالق لذلك والموجد له، لمحي الموتى، بمعنى هذه علامة وهذا دليل قوي على أنه يحيي الموتى بعدما يميتهم تبارك وتعالى. وهذا المعنى سيذكره الله تعالى بعد قليل، جاي معنا في الآيات الموالية، غير قل لنا الله عز وجل وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم مرة أخرى. إذن قال الله تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح، بمعنى فتصير، ماشي معنى فتصبح أي في اليوم الموالي، لا مش هذا المراد. واش الله تعالى ينزل المطر من السماء اليوم غدا غتصبح الأرض مخضرة؟ إذن تصبح ليست على بابها، لأن الأصل ديال كلمة تصبح تدل على الصباح، على وقت الصباح، بمعنى أن الله ينزل من السماء الماء فتصبح الأرض في اليوم الموالي، أي إذا دخل الصباح في اليوم الموالي تصير الأرض مخضرة، وليس كذلك، وإنما معنى تصبح أي تصير. واضح المعنى؟ وهذا المعنى ورد في العربية أنه يستعمل فعل أصبح ويراد به صار، كنقول فلان أصبح عالما أي صار عالما، مش مقصود نعس اليوم فاق ولا عالم، لا، أصبح أي صار عالما. وهكذا إذن فتصبح الأرض، تصير الأرض مخضرة بعد مرور مدة من الزمن، كدوز واحد المدة معتادة بعد ذلك تخرج الأرض نباتها. قال فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. هنا مسألة لطلاب العلم نحوية، علاش المضارع لم ينصب؟ لأنه في الظاهر أن شرط النصب متحقق، لأن الكلام مسبوق باستفهام وبنفي بجوج، أ استفهام ولم أداة نفي، وجاء المضارع بعد الفاء، بعد الفاء، فالظاهر أن يكون منصوبا، نقول منصوب بأن مضمرتان وجوبان بعد فاء السببية، لكن كيف نقرأه، كيف يقرأه كل قراءة؟ فتصبح ماشي فتصبح. الجواب أن الفاء هنا ليست سببية، الفاء عاطفة، ولو جعلناها سببية لاختل المعنى، أي كل معنى فاسد. شوفوا أي حرف إلى اختلف المعنى ديال الحرف يختلف معنى الكلام كله. إذا الفاء هذه ليست سببية، عاطفة. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، الفاء للعطف، وليست جوابا، ليست سببية، وبالتالي الكلام الذي بعد هذاك المضارع ليس جوابا للاستفهام السابق اللي هو ألم، لا ليس جوابا له. لو كان جوابا له لكان المعنى نفي خضرتها، أي كل المقصود نفي الخضرة، وهذا ليس مرادا، هذا خلاف المقصود. القصد إثبات الخضرة، واضح؟ فتصبح الأرض مخضرة، أي تصير الأرض مخضرة، أي أن هذا المعنى مثبت لا منفي. إذا جعلنا الفاء سببية وصمنا المضارع قلنا فتصبح، غير للمدخول ديال المضارع سيصير المضارع وما بعده منفيا، يقول الكلام منفي، وبالتالي هذا يقتضينا فيها الخضرة، واضح؟ وهذا خلاف المقصود، ولهذا في الفاء عاطفة، هذا الشيء علاش المضارع مرفوع ليست للسببية. طيب هنا سؤال آخر، قد يقول قائل علاش ما قالش الله فأصبحت، لماذا عبر بالمضارع؟ يقول لنا أن ترى أن الله أنزل من السماء ماء، لأنه قال أنزل ماض، يقول أنزل من السماء ماء فأصبحت الأرض مخضرة، أي فصارت بعد ذلك. الجواب أنه عبر بالمضارع ليفيد بقاءها كذلك مدة. المضارع كيدل على الحدوث والتجدد، بمعنى أنها تبقى مخضرة مدة من الزمن. لو عبر بالماضي لا احتمل المعنى، غير احتمل الفعل واحد المعنى اللي هو أنها ممكن أن تصير مخضرة في يوم، بمعنى غير ينزل الله السماء الماء من السماء وبعد ذلك تصير مخضرة واحد النهار ولا يومين ثم ترجع إلى ما كانت عليه، واضح؟ لأنها إلى خضرت غير نهار واحد يصح نقول أصبحت مخضرة، أي يصح غير نهار واحد نقول أصبحت، بمعنى في ذلك اليوم أصبحت مخضرة. ولكن لما قال تصبح بالمضارع يدل على بقائها كذلك مدة من الزمن، فتصبح الأرض مخضرة مدة طويلة، غتبقى مخضرة شهور، غتبقى الأرض مخضرة، وعاد بعد ذلك يأتي هذا ما يأتي. إذا لهذا عبر بالمضارع قال تصبح ولم يقل أصبحت، ليفيد هذا المعنى أن الخضرار كيبقى مدة طويلة. قال إن الله لطيف خبير، ما مناسبة الختم بهذين الوصفين الآية؟ أنتم شفتوا المطلع ديالها، لكن شوفوا الختم لطيف خبير. لطيف بعباده في ماذا؟ حيث إنه سبحانه وتعالى يخرج النبات بالماء، يخرج النبات من الأرض بالماء الذي ينزله من السماء، فالله تعالى هو المسبب للسبب وهو الموجد للمسبب، بمعنى هو الذي خلق السبب وأوجده وأوجد بعد ذلك المسبب، المنزل الماء من السماء شكون؟ الله تعالى. والذي أخرج النبات من الأرض الله تبارك وتعالى. إذا لطيف بعباده حيث أخرج لهم النبات بالماء. لو لم يكن الأمر كذلك ما كانش بحكم العادة، احنا باش عرفنا الماء سبب خروج نبات من الأرض، باش عرفنا بحكم العادة، شفنا هذا الشيء عادة يتكرر. لكن نفرضوا أن الله خلقنا ووجدنا وهذه العادة احنا ما عارفينهاش، واش غنتخيلوا أن نزول السماء الماء من السماء عنده علاقة بخروج نبات من الأرض؟ ما يخطرش لينا على بالنا كاع هذا المعنى. شنو ما نزل من السماء، ما نزل من السماء لا تجمع في شي بلاصه راه غنشربوا، تجمع في شي واد ولا في شي بلاصه محفوره ولا هذا، هذاك الماء اللي تجمع غيشربوا منه الدواب ونشربوا منه حنا وصافي. لكن لن يخطر على بالنا اخراج النبات بالماء. اذا اخراج النبات من الارض بالماء بامر من؟ الله تبارك وتعالى. اذا هذا من لطفه بعباده، من لطفه بنا انه اخرج لنا النبات من الأرض، بمعنى لاحظوا الله تعالى قادر على أن يخرج النبات من الأرض بلا سبب ولا لا، يقول له كن فيكون بلا ما يجي لا ما ولا شيء، لكن الله تعالى جعل لكل الأشياء في الكون أسبابا، جميع المسببات كيجعل لها الله تبارك وتعالى أسبابا. إذا فالمسبب للسبب اللي جعل ذاك السبب له أثر في المسبب هو الله تبارك وتعالى. لو شاء لأخرج النبات بلا ماء ولا لأخرج الماء النبات بشيء آخر. ممكن نلقاو حنا العادة أن النبات يخرج بالريح، إلى دازت الريح كيخرج النبات بالأرض ممكن، ولا كيخرج النبات بالشمس، إلى الشمس جات حارة يخرج النبات بالأرض ممكن، كل ذلك ممكن، واضح المعنى؟ فالله عز وجل من لطفه بعباده أنه جعل خروج النبات من الأرض مرتبطا بنزول الماء من السماء، وهو مختص بذلك. شو اللي كينزل الغيث؟ الله رب العالمين اختص بالسبب وبالتالي فاختص بالمسبب. طيب هذا النبات اللي كيخرج من الأرض عندنا منه شي فائدة؟ علاش ذكروا لنا الله هنا كاين شي فائدة؟ لطيف بعباده حيث أخرج النبات من الأرض، كيف يتجلى اللطف؟ فين كيبان لكم أن هذا النبات به قوامنا، به عيشنا، وبه عيش دوابنا، وبه كثير من مصالحنا؟ إذا تجلى الآن اللطف أو بل لطف ديال الله رب العالمين. هذا النبات به قوام حياتنا. نزرع في الغالب بماذا يعيشون؟ شنو هي الأصناف اللي كتعد مما يقتات ويدخر تعتبر عيش الناس في أغلب الأرض وأكثرها؟ الأشياء اللي كتعتبر أقوات كيعيش بها الناس أساسية شيء ما يخرج من الأرض، الحبوب ولا لا؟ الحبوب من قمح وشعير وأرز وذرة ونحو ذلك، هي قوة الناس وعيشهم في الغالب منذ الزمن السابق إلى وقتنا هذا. وش تلب في وقتنا ما زال الناس إلى يومنا هذا لم يستغنوا عما يخرج من الأرض، الناس ودوابهم. إذن هو جل لطف الله هنا. قال لطيف خبير، أي خبير لطيف بعباده، خبير بما في قلوبهم سبحانه وتعالى إذا أخر المطر. الله تعالى خبير، قدم معنا مرات أن معنى الخبير أي المطلع على بواطن الأشياء. فالله خبير بأسرارنا، خبير بما في نفوسنا بقلوبنا، ويجب أن نستحضر هذا المعنى خاصة إذا أخر سبحانه وتعالى عنا المطر، لأن سياق الآية في الكلام على نزول المطر من السماء، نزول الغيث. ورا كنت تكلمت لكم مرات قلت لكم ذاك الكلام اللي كيروج أن الغيث إذا كان نافعا ما كيثقلش ليه مطر، هذا كلام باطل غير صحيح. رسالة كتروج وكتنتشر غير صحيحة. جاء في القرآن والسنة استعمال المطر في النفع كما جاء استعماله في غيره، واضح؟ في النفع وغيره، فيصح استعمال المطر في الخير وفي النفع. شاهد قلت إذا أخر عنا المطر يجب أن نستحضر هذا المعنى، وهو أنه خبير بما في نفوسنا، بمعنى عالم بأحوالنا وعالم باحتياجنا واحتياج دوابنا وأطفالنا ورضعنا إلى المطر، لا يخفى عليه ذلك تبارك وتعالى، لكنه يمسكه إذا شاء لحكمة شاءها تبارك وتعالى، لحكمة يعلمها. ويمكننا أن نعرف شيئا من ذلك إذا تأملنا في أفعال الله وأحكامه. إذا تأملنا مزيان في شرع الله رب العالمين وفي أفعال الله تبارك وتعالى غنعرف شيئا من الأسرار والحكم، علاش الله مرة يمسك عنا المطر مع علمه باحتياجنا إليه، مع علمه ماشي غير بالظواهر ديالنا، بالقلوب، بما في قلوبنا، بما إذا كان عالما، شوف إذا كان خبيرا يعلم ما في قلوبنا، أليس عالما بما نحتاجه في ظواهرنا؟ ذلك أولى. إذن فإذا أخر المطر عندك ظن الله إنسانا ولا لم يعلم بحالنا وحاجتنا، حاشا سبحانه وتعالى. ولهذا ختم الآية بقوله خبير، خبير بصير عالم بما في قلوبكم ونفوسكم فضلا عن ظواهركم، فإذا أمسك وأخر فلحكمة. وقد جعل الله رب العالمين تأخير المطر أحيانا للمسلمين خاصة، جعل الله تعالى ذلك مرتبطا بأسباب، جعله الشارع الحكيم، جعله الله رب العالمين مرتبطا بأسباب ولا لا؟ من الأسباب مثلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه ابن ماجه بسند صحيح من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، بمعنى فأمرهن خطير. وذكر من هذه الخمس قال وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فيؤخذ من هذا المقطع في الحديث أن الله تعالى قد يمسك المطر عن العباد عقوبة لهم إذا خالفوا أمر الله، إذا عصوا الله رب العالمين. فإن قيل لماذا يمسكه عن المؤمنين عقوبة لهم أحيانا ولا يمسكه عن الكافرين؟ الجواب أنه تبارك وتعالى ذكر لنا في كتابه أن الكافرين قد يمهلهم ويؤخرهم ويزيد عليهم في النعم، يضاعف عليهم النعم ويكثرها عليهم لتكون حجة عليهم يوم القيامة، ليحاسبوا ويعاقبوا عليها عقوبات مضاعفة، لأنهم أتتهم النعم وتكاثرت عليهم ولم يشكروا الله عز وجل عليها بالتوحيد، بتوحيده سبحانه وتعالى، لأن أول شكر التوحيد، لم يشكروا الله عليها بتوحيده سبحانه. فإذا ماشي الميزان هو هذا، أن اللي أعطاه الله الدنيا هذا دليل على أنه يحبه، أي واحد وسع له الله في الدنيا وفتح له في الدنيا رأى الله كيحبه، ليس هذا الميزان. ولا شي واحد الله تعالى ضيق عليه في عيشه الله يكرهه، ليس هذا الميزان، واضح المعنى؟ لكن الله رب العالمين أحيانا قد يحرمنا من بعض الأشياء، قد يمنعنا يمنع عنا بعض العطايا والمنح ما يعطيهاش لنا، لعلنا نرجع، لعلنا نتوب، لعلنا نؤوب، يعاقبنا علنا نرجع إليه ونتعظ بما وقع لنا. قد يقع هذا، ولكن ماشي هذا هو الضابط الكلي المضطرد. أعطاك إذن كيحبك، ما أعطاكش إذن يكرهك. لا، قد يمنعك الله أحيانا رفعة لدرجاتك، إن كنت تقيا وليا صالحا فممكن أن يمنعك الله عز وجل بعض النعم فيرفعك بها درجات إذا صبرت واحتسبت. إذن قال الله تعالى إن الله لطيف خبير، هذا وجه الختم بهذين الوصفين. ثم قال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. له ما تقدم معنا مرات هذا المقطع، ما تفيد العموميات. إذن ما في السماوات، كل ما في السماوات استقر وثبت لله، وكل ما في الأرض استقر وثبت لله، وما بينهما استقر وثبت لله رب العالمين. إذن ما المقصود بقوله له ما في السماوات وما في الأرض؟ إثبات ماذا؟ إثبات الملك التام، هذا هو المقصود به، إثبات صفة باللزوم. القصد بذلك إثبات الملك التام لله رب العالمين، الملك التام المطلق لكل شيء. لمن هذا؟ يختص به الله رب العالمين، مالك لكل شيء. لأنه إذا كان مالك كل ما في السماوات وكل ما في الأرض وما بينهما، إذن يملك كل شيء، هذه المخلوقات التي نعلمها، فهو مالك لكل شيء. إذن له الملك تام الكامل، ليس ملكه محدودا في مملوكات معينة، لا أبدا، ليس ملكه محدودا، يملك كل شيء. وهذا المعنى هو المعبر عنه بقوله له ما في السماوات وما في الأرض، أي كل ذلك ملكه تبارك وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني أي عن عباده الحميد لأوليائه. طيب لماذا جاءت هذه الآية بعد الآية السابقة؟ تنبيها منه سبحانه وتعالى لنا، كينبهنا الله عز وجل ينبه عباده أنه غني عنا الغنى المطلق. رحنا المأمورون بعبادة الله، المكلفون من الجن والإنس، نحن المكلفون بما كلفنا الله عز وجل به، تلك تكاليف إذا أتينا بها ننفع أنفسنا، وإذا قصرنا فيها نضر أنفسنا. والله مالك لكل شيء وغني عن كل شيء، غني عنا وعن طاعاتنا وعباداتنا. إن عصيناه لا يضره ذلك، وإن أطعناه لا ينفعه ذلك. ولهذا أتت هذه الآية بعد هاته، بمعنى الله أمرنا بالتوحيد وبالطاعة وبكذا، لأن لا يتبادر الأذهان أن له مصلحة في ذلك، أن له حاجة، أن له منفعة. كي تزاد لي شي حاجة ما كانش عنده حاشا، قال له ما في السماوات وما في الأرض وهو الغني الحميد، غني عن عباده الغنى المطلق لا يحتاج إليه الحميد. شو علاش ختم بالغني؟ غني عن عباده كلهم إذا كفروا، إذا كفروا وأشركوا ولم يؤمنوا. وفي الوقت نفسه حميد لأوليائه، من آمن وعمل صالحا واتقى وبر وصدق فإن الله عز وجل يحمد له فعله فيجازيه عليه، يحمد له الله عز وجل فعله ويجازيه عليه. إذن غني وفي الوقت نفسه حميد، باش ما توهمش إذا سمعتي غني تقول إذن غني لا يثيبهم، لأنه غني عنهم الغنى المطلق، فإذا طاعوه أمنوا عمل ما غيثيبهمش لكونه ما محتاج لهم، إذن لا يثيبهم. لا، قال لك لا، حميد لأوليائه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره. لاحظوا ألم ترى، هذه أمثلة تدل أيضا على سعة ملك الله عز وجل وعلى عظيم قدرته. وهذا قول ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره، يمكن أن يكون بيانا لقوله في الآية السابقة اللي قرينا دابا له ما في السماوات وما في الأرض، فبين لنا سبحانه وتعالى بعض المملوكات التي يملكها في الأرض. وفي الوقت نفسه السياق سياق امتنان، سياق امتنان، يذكر الله تعالى لنا بعض النعم التي أنعم بها علينا في الأرض، بعض المنن التي امتن بها علينا في الأرض. قال ألم ترى، تقدم معنا شمعنا ألم تعلم، والاستفهام كذلك تقريري للنبي عليه الصلاة والسلام. ألم تعلم يا نبينا ورسولنا أن الله سخر لكم، شوف الاستفهام للنبي، وقال بعد ذلك لكم أي للناس كلهم أجمعين. ألم ترى تعلم يا محمد الله سخر لكم أنت ومن معك الناس كلهم أجمعون، سخر لكم ما في الأرض، ما تفيد العموم. عندنا شو معنى ما في الأرض؟ ما استقر في الأرض، ما موصولة بمعنى الذي، وفي الأرض جار مجرور متعلق بفعل محذوف، التقدير ديالو استقر. إذن فكل ما استقر ووجد في الأرض فإنه من تسخير الله رب العالمين. سخر لكم ما في الأرض، إذن من البهائم والثمار والمعادن وغير ذلك. معادن في الأرض، أنواع الثمار، الثمار أي ثمار بغينا نتكلم عليها، مما في الأرض، النعم اللي كاينة في البحار من نعم الأرض، كذلك ما يطير في الجو يأوي إلى الأرض من الطيور، أي نعم محسوبة على الأرض، نعم كثيرة غزيرة. سخر لكم ما في الأرض، وأيضا مما سخر لكم، شوفوا وهنا كيتجلى بشكل كبير تسخير الله عز وجل، والفلك تجري في البحر بأمره. شوفوا سخر لكم الله الفلك أي السفن، وكيف التسخير ديالها، ما صورة تسخيرها؟ أنها تمشي في البحر. دابا تصور معايا الفلك اش هو بالنسبة للبحر؟ البحر بالنسبة لنا مخلوق عظيم، إلى قارناه بالفلك السفينة كيف ما بغي يكون الحجم ديالها كبير، ما نسبة عظمتها مع عظمة البحر؟ والبحر إذا دخلت إلى أعماقه تجد أمواجا متلاطمة يمكن أن تقلب أعظم السفن على وجه الأرض. هذه السفن تقدر تقلبها في لحظة، وقد وقعت، يوقع ولا موقعش، وقع مرات وما زال يقع أحيانا. طيب هذه السفينة اللي هي ذاك المخلوق اليسير وكيمشي فوق البحار فوق المياه الكثيرة، وكنحملوا عليه، ماشي السفينة غدا خاوية، نحمل عليها كثير، نحمل عليها الناس والدواب وكثيرا من ممتلكاتنا، كنحملوها على السفينة وغادة فوق البحر تقطع مسافات طويلة، وعليها الأرزاق ديالنا والممتلكات ديالنا والمراكب ديالنا، وغادة فوق الأرض لا هي كتغرق ولا هي كتقلب ولا ذلكم. هذا الأمر حصل باش بتسخير الله، لو لم يسخر الله عز وجل سيرها في البحر لما مشت. لو أن الله عز وجل ما سخرش الفلك هذه، ما يسرش تبارك وتعالى أن تسير على البحر، لما أمكن أن تسير، غير تحط شي حاجة على البحر تزيد واحد شوية تقلب، لو أن الله شاء ذلك تقلب ولا لا؟ نعم تقلب، تمشي غير شوية وتقلب. إذن فسيرها فوق الماء المياه الكثيرة مع الأمواج، مش غير مياه راكدة، لا مع الأمواج ومع ما نحمل عليها من الأثقال. شيء عجيب إلا شفتي اش كيحملوا الناس على السفن، وكتبقى فوق الماء، والماء إلا شفناه قلبنا بيدنا كنلقاو خفيف، خفيف ولا لا؟ والسفينة مع ما فيها من الأثقال غادية فوق الماء، بتسخير من؟ بتسخير الله رب العالمين. وإلا إذا وضعتها نزلت، كون كانت شي بيدنا حنا حطها فوق الماء تبطل تحت ثقيلة رب العالمين. إذن قال والفلك أي وسخر لكم الفلك، والفلك تجري في البحر، تسير بسرعة كتجري، ماشي غدا غيب شوية، تجري في البحر بأمره أي بإذنه سبحانه وتعالى، بمعنى هو الذي أمر البحر، أمر البحر أن يسكن، أمر البحر أن يثبت وأن يدع هذه السفن تمشي عليه، فسخر الله تعالى، سخر البحر وتسخر لنا البحر ولات السفن تمشي عليه. وإذا شاء رب العالمين أحيانا أن يأذن ويأمر البحر بعدم ذلك يفعل تبارك وتعالى لحكم يعلمها. قال والفلك تجري في البحر بأمره. قال ويمسك السماء، من نعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا، هذا السماء يك السماء عظيمة جدا، لا تقارن عظمة السماء بسعة الأرض، ما تقارنش أبدا عظمة السماء بسعة الأرض. أرض كوكب من الكواكب، السماء محيطة بكواكب كلها، مخلوق عظيم ولا لا؟ السماء ونحن في أي بقعة كنا نراها فوقنا ولا لا؟ إذن السماء بعظمتها هاته، من يمسكها عن أن تقع على الأرض؟ من أن تقع على الأرض؟ هذه تطيح على الأرض فيموت فيهلك كل من على الأرض، من يمسكها؟ الله رب العالمين. قال ويمسك سبحانه وتعالى من تسخيره السماء أن تقع، أن تقع هذا منصوب بالنعي خافض، أن مصدرية، وأن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب بنزعي الخافض. إذن شنو التقدير؟ ويمسك السماء من أن تقع ولا عن أن تقع، يقال أمسك الشيء من الوقوع ولا عن يصحان، يمسك السماء من أن تقع ولا عن أن تقع على الأرض. ويصح أن تكون يكون الحرف المحذوف هنا هو اللام، ويوجد حرف نفي بعد أن، وهذا كثير جدا في القرآن، سبق معنا أمثلة كثيرة، فيكون التقدير ويمسك السماء أن تقع أي لألا تقع، أن تقع لي هذه اللام التعليلية نقدروها قبل، وكاين واحد حرف النفي بعد أن، واضح؟ لأن تقع أي لألا تقع، لأن الله تعالى يمسك السماء باش تقع ولا باش ما توقعش، يمسكها لألا تقع، إذن في المعنى يمسك السماء أن تقع لألا تقع، أو التقدير يمسك السماء كراهة أن تقع، خشية أن تقع على أرضي، فيكون المصدر مفعولا لأجله، نعرفوا حينئذ نقولوا أن تقع أي مفعول لأجله، منصوب على أنه مفعول لأجله، يمسك السماء كراهة أن تقع على الأرض ولا خشية أن تقع على الأرض، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. كيفاش إلا بإذنه؟ هذا سؤال، كيفاش إلا بإذنه؟ واش ممكن الله تعالى يخلي السماء تطيح على الأرض؟ شنو معنى هذا الاستفهام؟ ويمسك السماء أن تقع على الأرض، فهمناها إلا بإذنه الاستثناء، إذا يقدر الله تعالى يذلها فتقع. الجواب يحتمل هذا الاستثناء معنيين، المعنى الأول أن المعنى أنه لو شاء سبحانه وتعالى أن يوقع على الأرض لأوقعها، أي نعم، واضح معناه، إلا بإذنه أي بإرادته، فإذا شاء الله عز وجل وقوعها وقعت ولا لا؟ يفعل ما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، واضح معنى؟ فلو شاء أن يوقع على الأرض لا وقعت على الأرض ولا ما ضره ذلك، سبحانه وتعالى يكون الملك لكل شيء، يتصرف في ملكه كما يشاء سبحانه، شكون يحاسبه؟ فوق الإعلاش لا يستطيع أحد. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المراد بقوله إلا بإذنه يوم القيامة. طيب يوم القيامة ما غيوقع؟ الجواب أن يوم القيامة يطوي الله تبارك وتعالى السماء كطي السجل للكتاب، فعبر عن طيها بالوقوع، واضح المعنى؟ يك الله تعالى ذكر في كتابه في سورة الأنبياء تقدم معنا يوم نطوي السماء كطي سجل للكتاب، وقال لنا الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا والسماوات مطويات بيمينه، فعبر الله تعالى عن طي السماء يوم القيامة باش بالوقوع، إذن إلا بإذنه عندما يأمر بطيها فتطوى يوم القيامة، هذا هو الاستثناء، الاستثناء مقصود به يوم القيامة، واضح المعنى؟ أو المعنى إلا بإذنه أي إذا شاء سبحانه وتعالى، واضح؟ قال تعالى إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، مش العلاقة واضحة بين هذا وما سبق، لأن هذه النعم اللي ذكرت أنعم الله بها على من؟ على الناس. شو قال لنا في مطلع الآية؟ ألم ترى أن الله سخر لكم أيها الناس، واختم الآية قال إن الله بالناس، هذو اللي سخر لهم الله هذه النعم، لرؤوف رحيم، لرؤوف رحيم فاش في شيئين، في التسخير والإمساك، لأنه قال وسخر لكم ما في الأرض، سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره، هذا التسخير، وذكر لنا حاجة أخرى اللي هي الإمساك، قال ويمسك السماء أن تقع فهو رؤوف رحيم بعباده في التسخير والإمساك، في تسخيره لما سخر وإمساكه لما أمسك من وقوع الضر عليهم فيهلكوا، لأن الله تعالى إذا لم يمسك السماء ووقعت على الأرض هلك الخلق كلهم أجمعون، كل شيء في الأرض يدمر، الأرض كلها قد دمر لا يبقى منها شيء، إذن فهو رؤوف ورحيم بنا في تسخيره للنعم وفي إمساكه الأذى عنا سبحانه وتعالى، واضح؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم قال تعالى وهو الذي أحياكم ثم يميتكم، هذه الآيات التي سمعتم قبل كأنها سيقت لهذه الآية، شيرشي كامل، لأن هذه الآيات اللي سبقت كلها كتدور على واحد المعنى اللي واش تدل على أن الله على كل شيء قدير، هذا معنى مشترك في الحقيقة بين الآيات اللي سبقت من بدينا الدرس، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ويصبح الأرض مخضرة دل على قدرة الله، ألم ترى أن الله سخر دل على قدرة الله. طيب هذه المقدمات كلها شنو المقصود بها؟ هذه ديال وهو الذي أحياكم، لأن الخطاب في أصله عند نزوله نزل على النبي عليه الصلاة والسلام والمشركون يكذبون بالبعث والنشور، علاش كيكذبوا بالبعث والنشور؟ كيقولوا لا متنا ما نعودوش نتبعثوا مرة أخرى، علاش؟ يستبعدونه، كيبان لهم البعث بعد الموت شي حاجة بعيدة بل مستحيلة، عند بعضهم مستحيلة، شيء بعيد بل هو مستحيل عند بعضهم، كيفاش الإنسان صار ترابا رميما ويعاود يحيى مرة أخرى ويتبعث؟ هذا شيء محال عندهم. فالله تعالى ذكر لهم هذه الأمور اللي سمعته تدل على قدرة الله رب العالمين باش يبين لهم من بعد أن القادر على هذه الأمور كلها قادر على أن يحيي الموتى. إذا كان الله هو اللي أعطاه هذا الشيء وقادر على هذا الشيء وسخر هذه الأمور ومسكر هذه أشياء عظيمة، أليس قادرا على إحياء المرء بعد موته؟ بمعنى أنت كنت وجدت من العدم، كنت عندك مثال سابق عشت في الدنيا ومت ويعيدك الله مرة أخرى كما كنت، هذا شيء بعيد على الله؟ شيء يعجز الله رب العالمين المسخر لهذه الأمور كلها العظيمة اللي سمعته؟ إذن فهذه كلها أدلة على هذا الأمر اللي هو عقيدة البعث والنشور، لأن المشركين يكذبونها. بمعنى إذا تقرر لكم أيها الناس أن الله على كل شيء قدير، إذا بان لكم من الآيات السابقة عظمة قدرة الله رب العالمين أنه قادر على كل شيء، هو جل المقصود قال وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. أنا نبين معنا وهو أي شكون هو الضمش الله تعالى، لكن إيش المقصودون أي المسخر لهذه الأشياء؟ المقصود الله مع الأمور اللي ذكرت في الآيتين السابقتين ولا في الثلاث آيات السابقات، لأنه رمورا أيضا قال له ملك له ما في السماوات وما في الأرض مما يدل على ملكه لكل شيء. إذا قال وهو أي المذكور في الآية السابقة الله الخالق سبحانه وتعالى الذي أحياكم. ما معنى أحياكم؟ أوجدكم من العدم، المراد بالحياة هنا الحياة الأولى اللي هي الوجود ديالنا في الدنيا. إذا أحياكم أي أنشأكم أول مرة، أوجدكم من العدم. وعلاش عبر الله تعالى عن الإيجاد أول مرة، عن الإنشاء عبر عنه بالحياة؟ الجواب عبر عنه بالحياة لأن الإنسان قبل ذلك كان ترابا، ياك أبونا آدم خلق من ماذا؟ من تراب. إذا أصلنا من تراب، والتراب جماد، تراب جماد. فلما نفخ الله فيه الروح صار إنسانا، إذا أنشأ جعل فيه الحياة. لأن شو الفرق بين الجماد والحي؟ شيء جماد شيء، شو الفرق؟ هو الروح، كل ما فيه روح فهو حي يوصف بالحياة. إذا فالإنسان في أصله كان ترابا أي جمادا، فنفخ الله فيه الروح وقال له كن فكان، فصار إنسانا آدم أبونا آدم عليه السلام. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فبهذا الاعتبار عبر عن هذا الإيجاد الأول بالإحياء، واضح؟ إذا علاش قال أحياكم لهذا الاعتبار؟ لأن الأصل ديال أصل أبينا آدم من تراب، والتراب جماد، فنفخ فيه الروح فحي ولات فيه الحياة. إذا فبهذا الاعتبار أحيانا بعد أن كنا جمادا ترابا أحيانا الله جعل فينا الحياة، واضح المعنى؟ إذا الشاهد المقصود إيش معناه؟ هو الذي أحياكم الحياة الأولى اللي هي الإيجاد من العدم، الإنشاء أول مرة. زيد ثم يميتكم، إيش من الموت هذا؟ الموت المعروف، الموت الأولى، واضح؟ الموت الأول اللي هو إيش؟ الموت الذي يأتي كل واحد منا عند انتهاء أجله. إيش مقصود الموت هنا؟ الموت المعروف. إيش الموت المعروف؟ اللي ماتوا جدودنا وأقاربنا وصحابنا ومن سبق وحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنبياء السابقين، أو الموت المعروف اللي هو مفارقة الروح للجسد عند انتهاء الأجل، ذاك الأجل الذي لا يعلمه إلا الله رب العالمين. من اللي كينتهي الأجل ديالنا المكتوب غنعيشه في الدنيا، تنزع الروح من الجسد فيبقى الجسد جثة لا معنى لها، لا قيمة لها، لأن الروح اللي هي أشرف شيء في الجثة فارقت الجسد. وهذا هو الموت، الموت عبارة عن مفارقة الروح الجسد. إذا هذا هو الموت، ثم يميتكم في الدنيا ثم يحييكم، متى؟ يوم البعث والنشور. نعم كتعيشوا بين موتكم وقيام الساعة واحد الحياة، لكنها حياة برزخية قائمة على الأرواح، على الأرواح. ثم بعد ذلك يحييكم أي بأجسادكم وأرواحكم، كتعودوا تبعثوا مرة أخرى كما كنتوا في الدنيا، هذا متى؟ يوم البعث والنشور. ثم يحييكم أي عند البعث والنشور. إذن هذا هو المقصود، هذا هو المقصود بالآيات السابقة، تقرير هذا المعنى، هذا المعنى ديال ثم يحييكم. المشركون كانوا ينكرونه، أي نعم كانوا ينكرونه، ولهذا شو قال الله؟ إن الإنسان لكفور. إن الإنسان مقصود به المشرك هنا، المراد المشرك المنكر للبعث والنشور. لكفور أي جحود لنعم الله تبارك وتعالى بتركه توحيده سبحانه. إن الإنسان أي المشركة، لكفور أي جحود لنعم الله عز وجل. أين يتجلى جحود نعم الله عز وجل في الكافر؟ الإنسان المقصود به الكافر فين كيتجلى؟ حيث ترك توحيد الله عز وجل. لأن أول شيء، أول مرتبة من مراتب الشكر، بل شرط قبول الله تعالى الشكر منك هو توحيد. فإذا هادو موحدوش وبالتالي جاحدون للنعم. أي نعم، الله منعم عليهم بالنعم اللي سمعته وغيرها من النعم، وهم كفار بها، بل جاءت صيغة المبالغة، إنسان كفور على وزن فعل جحود، ماشي غير جاحد، جحود لنعم الله، أي كثير الجحد، كثير الجحد لنعم الله. ولهذا قلنا جحود، ماشي جحود مصدر، جحود وصف يدل على المبالغة، كثير الجحد لنعم الله. فين كتجلى هذه الكثرة؟ في عدم إيمانه، ما وحدش الله رب العالمين. وخا يكون كيدير الخير وكيتصدق وكيوقف مع الفقراء والمساكين وكيعاون الضعفاء والأرامل والمرضى وكينفع الناس، لا لا، ما وحدش الله رب العالمين، جحود. لأن أول ما يجب، من يجب أن تشكره هو الله رب العالمين بتوحيده، بأن تفرد جميع العبادات له سبحانه وتعالى. تجب على ذلك الأعمال لبغيت الله يقبلها منك، شرطها التوحيد. قال إن الإنسان لكفور. ثم قال تعالى لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكه. لكل أمة جعلنا، ذلك قول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل أمة من الأمم تابعة لرسول من الرسل جعلنا من سكن أي شريعة، من سكن أي شريعة. ومن سكن هذا مصدر ميمي ليس ظرفا، من سك على وزن مفعل، لكن ما المقصود به هنا؟ مقصود به المصدر. إذن باش نفسه نقولوا لكل أمة جعلنا نسكا، من سكن أي نسك. والنسك يأتي بمعنى الشريعة. نعم، يأتي النسك بمعنى الشريعة. النسك قد يطلق على العبادة عموما، وقد يطلق على الشريعة، والسياق نولي كبير لأنه قال لكل أمة، واضح المعنى. ومن اللي كنقول لكل أمة جعلنا نسكا أي شريعة، والنسك يطلق على العبادة. إذا ممكن يكون الاختلاف بين الأمم مع رسلهم في تشريع بعض العبادات وعدم تشريعها، ممكن ممكن يكون فرق بيننا وبينهم في كيفية الصلاة، في عدد ركعات الصلاة، في عدد الصلوات الواجبة في اليوم والليلة. ممكن يكون الصيام مفروض على من سبقنا وإحنا مفروض صيام عدم بعد تفرض، أو العكس أو كذا. فإذا كين الاختلاف في المنسك بمعنى العبادة، أي نعم كين، لكن أصل التوحيد هذا لا خلاف فيه بين الأنبياء. دعوة الأنبياء كلهم واحدة في التوحيد، في أصول في الإيمان والتوحيد، في أصول الدين دعوتهم واحدة. لكن من حيث التشريع، من حيث الأحكام العملية، هناك فرق بين الرسل. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن قال تعالى ولكل، ما طلع الآية، لكل أمة جعلنا منسكا أي نسكا، قلنا هذا مصدر ميمي. وطيب باش عرفناه مصدر ماشي ظرف؟ لأنه قال جعلنا منسكا هم ناسكوه. طيب قد يقول طالب علم كيف؟ الجواب أنه إن كان ظرفا ميميا لقال ناسكون فيه، كون كان مصدر ظرف ما يقولش ناسكوه، أي يقول ناسكون فيه، لأن الضمير في قوله ناسكوه لاش راجع للمنسك. ولو كان المنسك ظرفا ميميا لقال ناسكون، لأن الظرف كيوقع فيه الفعل له، يقع عليه الفعل. واش الظرف مفعول به ولا مفعول فيه؟ مفعول فيه، كيوقع فيه الفعل ماشي عليه الفعل. فلو كان منسك ظرفا ميميا لقال الله ناسكون فيه، لكن قال ناسكوه. إذن فمنسك مصدر وليس ظرفا. إذن شنو التقدير؟ كأنه قال لكل أمة جعلنا نسكا هم ناسكوه، جعلنا، نفسر لكم بعبارة أخرى، جعلنا شريعة هم عاملون بها. شو معنى ناسكوه؟ عاملون به، واضح منها. النسك من الإنسان، كما في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، هذا فعل ديالي ياك، ومحياي وماتي، أش مقصود بنسكي؟ عملي. فسر بعضهم فسره بالذبح خاصة، وبعضهم فسره بالعمل عموما. وعملي أي تعبدي، مقصود العبادات، وعملي تعبدي، مش مقصود الأعمال العادية. ونسكي لله رب العالمين لا شريك له، نسكي أي عملي التعبدي، العمل الصالح لله وحده لا شريك له. إذن جعلنا منسكا أي شريعة هم ناسكوه، أي عاملون به، بذلك النسك، بذلك الشريعة المنزلة على تلك الأمة بواسطة نبيها المرسل إليها. واضح؟ مفهوم هذا المعنى. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، أي عاملون به. فلا ينازعنك في الأمر، فلا ينازعنك، الضمير للكفار المشركين فينا هو الضمير، فلا ينازعنك محذوف، ضمير الفاعل محذوف، ضم الآخر دليل على ذلك يعرفه طلاب العلم من البدهيات. الأصل يرفع لا ينازع لا رغينا فيها مشينا هي على الوجه الأول نافية. إذن هو مضارع مرفوع من الأفعال الخمسة. الأصل فلا ينازعونك، فلا ينازعونك في الأمر، فلا ينازعون لا قلنا لا نافية مشينا هي ما كتجزمش. إذن نهدي ديال الرفع فين مشات؟ شدفت لتوالي الأمثال، جمعوا ثلاثة النونات، نون المضارع، نون الرفع، ونونات التوكيد، راه نون مشددة فيها جوج النونات، فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، أش وقع بعد ذلك؟ التقى ساكنان، بقات فلا ينازعون، التقى ساكنان الواو والفاعل حرف ساكن ونون التوكيد، فحذفت الواو والجماعة راه هي هذيك الواو والجماعة هي الضمير ديال المشركين، فلا ينازعوا أي المشركون، وك راجع للنبي عليه الصلاة والسلام، الكاف ديال المفعول به النبي صلى الله عليه وسلم، والكاف الفاعل للمشركين، الواو الفاعل للمشركين، فهمنا المعنى؟ والضم قبل الواو دليل عليها، فلا ينازعوا، واش الآية فيها فلا ينازعنك ولا فلا ينازعنك؟ فرق بينهما، كون قال فلا ينازعنك غيكون الفاعل مفردا مذكرا يكون واحد، فلا ينازعنك أنت، وضع المعنى. لكن قال فلا ينازعوا الضم دائما قبل نون التوكيد كتدل على واحد الواو محذوفة، واحد لأن الفاعل واو الجماعة، وهذيك واو الجماعة حذفت لالتقاء الساكنين سكونه وسكون نون التوكيد. إذا واضح التقدير، فلا ينازعوا أي أنا أحذف الضمائر ونذكر الظاهر باش يبان لكم، فلا ينازع المشركون محمدا صلى الله عليه وسلم في الأمر الذي جاء به وهو دين الله تبارك وتعالى. شنو الأمر اللي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو هذا الدين العظيم، جاء يدعوهم لهذا الدين، للاستقامة على هذا الدين. شمعنا فلا ينازع، بمعنى لا ينبغي للمشركين أن ينازعوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في الأمر أي في الدين الذي جاء. لماذا لا ينبغي أن ينازعوا؟ لأنه جاءهم بالحجج الدامغات الساطعات الواضحات البينات، جاء بهم حجج قوية جدا، فلا ينبغي. إن كانوا عقلاء، بمعنى دابا إلا نظرنا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به، إلا كانوا هاد الناس عقلاء ما كانش خاصهم يخالفوا، هذا هو المعنى، فلا أما كانش خاصهم يخالفوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاءهم بالبينات والحجج اللي ما يمكنش يلقاوها في مكان آخر ولا عند شخص آخر، هذا هو المعنى. فلا فسرناها على أنها نافية، واضح؟ إذا نفس التقدير، لا ينبغي لهم منازعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحق قد ظهر بحيث لا يسع النزاع فيه، ظهر باش بالحجج التي أجراها الله على يديه، بالمعجزات التي أجراها الله، الآيات التي أجراها الله عليه، فلا ينبغي منازعته في ذلك. فجاء الفعل بلفظ النهي والمراد غيره، لأن اللفظ كيبن فلا كيبن بحال صيغة النهي، لكن المرادش النفي. وقيل هذا المعنى الأول وهو الظاهر، وقيل المعنى الثاني، قيل المعنى التقدير ديال الآية لا تنازعهم فينازعوك، فحذف الأول وبقي الثاني، يعني الأصل الكلام التقدير دياله لا تنازعهم يا نبينا فينازعونك في الأمر، وغيجي معنى البيان من بعد في قوله وإن جادلوك فقول الله أعلم بما تعملون. إذن فالمعنى حينئذ ديال لا تنازعهم فينازعوك أن الآية من باب الموادعة والمسالمة قبل نزول آية السيف، قبل ما ينزل القتال كيقول لي الله تعالى في المرحلة الأولى لا تنازعهم فينازعوك، كقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرهم، فحذف الأول ديال لا تنازعهم وبقى النهي ديالهم هما، قال فلا ينازعنك في الأمر، فمن المعنى يعني هذا الوجه الثاني. ويشتمل أن يكون نهيا لهم عن المنازعة، هذا المعنى الثاني قريب من الأول، قريب غير الفرق بين هذا والأول. الأول فسرنا الكلام بالنفي، بمعناش لا ينبغي لهم أن ينازعوك، ما خصهمش ينازعوك، لكن يصح نجعلوا لا ناهية، خلاص ما حيك إعراب ما عندناش مشكل، لأن إذا كانت لا ناهية غنقولوا الفعل المضارع مجزوم بحذف، لأن النون محذوفة محذوفة على كل حال، نقولوا محذوف مجزوم بحذف النون، ما نقولوش حذفت لتوالي الأمثال، نقولوا حذفت للجازم، والواو حذفت لالتقاء الساكن، والمعنى النهي فلا ينازعنك الله ينهاهم، كيقول لهم لا يجوز لكم أن تنازعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر، واضح الفرق؟ آية. فلا ينازعنك في الأمر أي في الدين والشريعة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم. وقيل بعض المفسرين قال لا، المقصود بالأمر هنا الذبائح، لأن خلاف المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام في الذبائح كبير معروف، كانت قدمنا في سورة الأنعام ذكرناها بتفصيل، وأيضا في سورة المائدة، شنو هو من من من اكثر الحجج اللي كانوا كيشتجوا بها على النبي عليه الصلاه والسلام وكيجوزوا بها اكل المنخنقه والميته والمترديه والنطيحه؟ اش كانوا كيقولوا؟ شوف الحجه بالنسبه لهم في عقولهم، كانوا كيقولوا للنبي عليه الصلاه والسلام كيف تشلون ما ذبحتم ولا ما قتلتم ولا تشلون ما قتل الله؟ كيقولوا ليه انت في الشريعه ديالك كتحللوا راسكم وكتاكلوا داكشي اللي قتلتوه نتوما وما كتحللوش ما قتله الله. اش كيقولوا ما قتل؟ اش كيقصدوا ما قتله الله؟ لا مات حتف انفه ولا النطيحه ماتت بنطيح ولا مترديه ماتت ولا تخنقات وماتت ولا ماتت مذبح غير مذكات ما تذبحاتش وماتت. كيقولوا ليه انت كتاكل اللي قتلت اللي قتلتوها نتوما تاكلوها تحللوها واللي قتلها الله لا؟ هذه الحجه، هذه حجه بالنسبه لهم كانوا يحتجون بها على النبي عليه الصلاة والسلام. ونزلت آيات كثيرة يرد الله تبارك وتعالى بها عليهم هذا القول الباطل. كيقول لهم هذا النهي راه من عند الله رب العالمين ليس مني، الله عز وجل نهاني عن كذا وكذا وكذا وأحل لي من الذبائح كذا وكذا وكذا فليس ذلك من عندي. إذا يقول الله تعالى فلا ينزعنك في الأمر. وادعو إلى ربك، ادعو أين المفعول به؟ شوف وادعو إلى ربك قولي تعالى والله يدعو إلى دار السلام، ما تذكرش مفعول به. لماذا لم يذكر حذف؟ لإفادة التعميم ولا لا؟ لإفادة. إذا وادعو إلى ربك، الله كيقول النبي عليه الصلاة والسلام ادعو إلى ربك، الكلام على حد في مضاف أي ادعو إلى دين ربك. لكن شكون المدعو؟ أي ادعو جميع الناس. هذا دليل على أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام للناس كافة، حذف المفعول به لإفادة التعميم. هذا مثال يصلح نتلو به في البلاغة الحذف المفعول للتعميم. والله يدعو إلى ذلك السلام جميع الناس، وادعو جميع الناس إلى ربك أي إلى دين ربك، الكلام على حد في مضاف إلى ربك أي إلى الدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم من عند ربه. وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. الله تعالى يزكيه ويثني عليه، كيقول لي الله تعالى والكلام مؤكد. شوف إن تؤكد ولا على اللام الداخلة على الجر ومجرور هي مؤكدة. يزكيه الله تعالى ويسليه ويؤيدك، يقول لي الله تعالى استمر على هذا الطريق، ادعو إلى الله استمر، فإنك على هدى أي دين مستقيم أي سوي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. اكتفي بهذا والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر.